الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. نحمدك نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بأشرف أنبيائه محمد. صلي عليه، صلي على سيدنا النبي. نحمده نحمدك والحمد من نعمائه أن خصنا بأشرف أنبيائه محمد سيد كل عبد. أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد نبيه المتمم المجدد وكل من أحبك مخلد بغير شك في جنان الخلد. اللهم صل على سوا على حب النبي هيك. ها يا ربي صلي. يلا شباب صغار، يلا في أعلى يا سيدي، في أعلى هون شباب، يلا. اللهم صلي وبعد فاسمع أيها السعيد. الله يجعلكم جميعا من السعداء يا رب. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنا قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بمدح طه كان خير عقد. المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام. المصطفى بدر التمام صلوا صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. واعلم بأن من أحب أحمد بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرتدا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى أرض الورى إلا عديم رشدي. الله الله الله يهني اللي بيسمع بيصلي على الحبيب ربح من صلى على الحبيب. كم جمعوا في حب الجموع وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأنوار والشموع. وأكثروا الأنوار والشموع وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله بك الديار. اللهم جازي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. كما عمر الله بك الديار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. هل يا ترى هذا يسوء أحمد؟ هو الذي قال من فرح به فرح بنا فرحنا به، وهذا فرحنا بأعظم نعمة مهداة إلينا من رب العزة سبحانه وتعالى، هي نعمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى هذا يسوء أحمد أم هل ترى ليس يرضي الصمد؟ فذك نفسي اعمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد. تعش سعيدا وتكن في سعد. صلى عليك ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل هذا